مع مطلع هذه الحلقة نرحب بصاحب الفضيلة ونشكر له تفضله بإجابة أسئلة الإخوة المستمعين، فأهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. أهلا بكم وبالمستمعين. نبدأ على بركة الله في استعراض أسئلة هذه الحلقة. نعود إلى رسالة باعثها المستمع حمدي السيد، مصري مقيم بالمملكة. أخونا عرضنا له عدد من الأسئلة في حلقة مضت، يسأل في هذه الحلقة ويقول: هل يشترط ذبح الأضحية في بلدي أم لا مانع أن أذبحها في المملكة؟ وإذا أوصيت أبنائي بذبحها ولكن علمت بعد مدة أنهم لم ينفذوا ما طلبت، فهل أذبحها ولو بعد مدة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين قائد الغر المحجلين الذي ما من خير إلا دل أمته عليه، وما من شر إلا حذرها منه حتى تركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا من هلك، نسأل الله العافية والسلامة من هلك. فإن الأضحية من فضائل الأعمال، وقد ضحى رسول الهدى صلى الله عليه وسلم وضحى أصحابه وبين لهم وقتها، وأن من ضحى قبل صلاة العيد فذبيحته ذبيحة لحم، ومن صلى العيد وضحى فهي أضحية، وبين ما يجزئ منها سنا وشكلا. السن من الظأن ما تم له 6 أشهر، ومن الماعز ما تم له سنة، ومن البقر ما تم له 2، ومن الإبل ما تم له 5، وأن البقرة عن 7 والبدنة البعير عن 7، وأما الظأن والماعز فالواحدة عن أضحية واحدة. والأضحية يذبحها الرجل عنه وعن أهل بيته وإن كثروا، ولا يحتاج أن يذبح الولد عن نفسه والأخ عن نفسه والبنت عن نفسها في بيت واحد. إذا ذبح رب المنزل أضحية عنه وعن أهل بيته كانت، ووقتها من صلاة العيد في يوم النحر إلى غروب الشمس من اليوم 13 على الصحيح، بعض العلماء يرى أنها إلى غروب الشمس من اليوم 12، ويجوز الذبح ليلا ما عدا ما بعد غروب الشمس اليوم 13 فلا يجزئ. ومن فاته ذبح الأضحية في أيامها فقد فات وقت الأضحية ولا يلزمه قضاء، إلا إذا كانت فريضة مفروضة عليه فقصر في أدائها، كأن تكون نذر أن يذبح أضحية هذا العام ثم حيل بينه وبين ذلك من نسيان ونحوه، فإنه إذا ذكر يذبحها يصرف في مصارف الأضحية. والسنة في الأضحية أن يتصدق بثلثها ويهدي ثلثها ويأكل ثلثها، وإن فعل الأكثر وبذل الأكثر منها فهو من الصدقات العظيمة. والأضحية أفضل من بذل ثمنها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من أفضل الأعمال دما يراق، دما أضحية يراق في يوم الإضحى. وأنت أيها السائل ما دام قد نسي أولادك أو غفروا أو غير ذلك لا شيء عليك، وإن أحببت أن تتصدق بثمنها على من تراهم أهل للصدقة دينا وحاجة فالله لا يضيع أجر من أحسن عملا. أحسن الله إليكم. يقول: ذكر عيوب الناس وما فيهم من أخطاء بقصد الحذر منهم، خصوصا أن بعض الزملاء جديد على العمل فنقول له احذر من فلان فإنه ربما أوقعك في مشكلة فهو كذا وكذا، هل هذا حرام؟ لا يجوز ذكر عيوب الناس إلا لغرض لا يشوبه قصد تنقص. فإذا بينت لإنسان حال آخر خشية أن يقع في شركه ومقاصده ولا تقصد بذلك الشماتة بذلك الشخص، وإنما تريد تحذير من تتحدث معه، فإن هذا عمل جائز، وعلماء الإسلام تكلموا في من تكلموا فيه من باب الجرح والتعديل تحقيقا للمصلحة الأمة، وحذرا من الوقوع في نقل الشريعة نقلا باطلا وإدخال ما لا يحل إدخاله فيها. أحسن الله إليكم. يقول: أعمل في محلات لبيع أدوات التجميل النسائية، بعضها مما يستخدم في الحرام مثل أدوات النمص والنتف والتشقير، هل علي إثم في العمل في مثل هذه المحلات؟ لا شك أن من يعمل ويبيع سلعا محرمة الاستعمال أنه يأثم في هذا العمل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لعن بائع الخمر ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها والمحمولة وحاملها والمحمولة إليه، فحاملها لعين لأنه يحمل الخمر المحرمة لمن يستعملها، وبائعها ملعون وإن لم يشربها، ومعتصرها ملعون لأنه يعمل في تجهيز هذه الخمرة وإن لم يشربها، فكذلك من يبيع الأدوات المحرمة لمن يستعملها الاستعمال المحرم يأثم. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من المستمعة أم ندى من جيزان، أختنا في سؤالها الأول تقول: امرأة مات عنها زوجها ولم تعتد العدة المفروضة عليها، مرت الأيام وتزوجت بآخر وتوفي بعد سنين ولم تعتد عليه أيضا، فماذا تعمل الآن، وما الحكم إذا كانت تعلم أو كانت جاهلة بوجوب العدة آنذاك؟ أحسن الله إليكم. إذا كانت تعلم فقد ارتكبت معصية من المعاصي، فعليها أن تتوب إلى الله وتستغفره، وكلما تذكرت ذلك الذنب جددت توبة واستغفارا. وإن كانت إنما تركت العدة لأنها لم تكن عالمة بالعدة ولم تعلم عن ذلك شيئا، فلا إثم عليها إن شاء الله. أحسن الله إليكم. تقول: إذا اشتركت في جمعية مع بعض النساء وكل شهر تستلم منا واحدة المبلغ المحدد دائما، فإذا استلمت الأخيرة المبلغ ومضى على ذلك سنة أو سنتين، هل على القابضة الأخيرة التي تقبض المال بعد سنة أو سنتين أن تزكي ما قبضته بعد تلك المدة؟ من ملك مالا نقدا ونحوه زكويا مما يزكى في كل سنة كالنقدين والذهب والفضة، فإنه يزكيه كل سنة إلا إذا كان عليه دين يساوي هذا المال الذي بين يديه أو يزيد عنه، فإن كان عليه دين لا يساويه زكى ما زاد على الدين. وهذه الجمعيات في الغالب أن الذين يأخذونها لا تبقى عندهم، وإنما يتفق العشرة والعشرون على أن هؤلاء يجمعون كل في كل شهر ما يتفقون عليه من كامل المرتب أو قسط، أو أن يجمعوا قسط منه ويأخذ كل واحد هذا المجموع مرة، هذا لا حرج عليه فيه إن شاء الله. أحسن الله إليكم. إذا كانت تقصد من استلمه بعد مضي سنة من تسديده، فهل عليه زكاة إذا كان عددهم 12 مثلا أو أكثر؟ الشأن أنها تستلمه إذا كنا 12 امرأة، نعم، وقبضت إحداهن ولنفرض أنها قبضت 24,000، نعم، في هذا العام في هذا الشهر ولم تسدد إلا بعد سنة أو أكثر على حسب عدد هؤلاء النسوة، إذا كانت قبضته وأبقته عندها في بيتها مخزونا، فإنها إذا كان عليها عندها أموال تقضي الدين تزكي هذا، وإذا كان أبقت هذا الدين لقصد أن تشتري به حاجة ولم يحن وقت شرائها، فإنها إنما تزكي ما تملكه منه وما كان يقابله دين صواحبها فلا زكاة فيه. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من محافظة الرس من المستمع صالح محمد الشايع. أخونا في أول سؤال له يقول: ما قول فضيلتكم في من أصيب بوسواس الوضوء والشك في عدم إتمامه، يحس بشيء يخرج من دبره لا يدري هل هو ريح حقيقة أم وساوس، وقد كثر معه هذا الأمر، هل يلتفت إليه أم لا، مع أنه إذا أراد ألا يلتفت إلى هذا الأمر الذي يحدث معه فإن نفسه تؤنبه حتى يعيد الوضوء مرة أخرى إذا كان لم يدخل في الصلاة، وأما إذا كان في الصلاة فإنه يذهب الخشوع عنه، فما السبيل للخلاص؟ أحسن الله إليكم. السبيل للخلاص أن تستعيذ بالله وتكثر من ذكره وتصطحب العزيمة القوية بأن لا تلتفت إلى هذه الخواطر والهواجس. إذا كان الإنسان على طهارة فالأصل استمرار الطهر حتى يثبت زواله، وما يأتيك من مخيلات إنما هي شكوك، والشأن أن الشك لا يرفع اليقين. والنبي عليه أفضل الصلاة والتسليم أعطانا منهجا واضحا، هو أن لا يترك الإنسان ما هو عليه من اعتقاد الطهارة إلا إذا وجد دليلا محسوسا من رائحة الحدث أو سمع صوت الحدث. قال: لا تنصرف، ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هذا في حال الموسوس، لأنه لو استسلم لهذه الخواطر لا أفسدت عليه حياته في عبادته. والنبي أخبر أن الشيطان ينفخ في مقعدة ابن آدم ليوهمه أنه خرج منه ريح، ويمسح ذكر الرجل مسحا لطيفا ليوهمه أن قطرة ماء من الذكر تمشي، ليتوقع أن بولا خرج. فتجد من أصيب بهذا الوسواس يخرج ويكشف عن عورته ويعصر ذكره لينظر هل وجد بللا أو لا. أنصحك وأنصح من يستمع ألا يبالي بهذه الأمور، وأن لا يلتفت إليها، وأن يتوكل على الله حتى يجد أمرا لا مجال لرده. أحسن الله إليكم. يقول: الذهاب إلى الصلاة مبكرا أمر محمود ومطلوب، لكن ما رأي فضيلتكم في من لديه أولاد ويحتاج إيقاظهم إلى صلاة الفجر وقتا طويلا، أضف إلى ذلك أنه يريد المكث بعد الصلاة في المسجد حتى يحصل له الفضل، فأيهما أفضل، انتظار الأولاد حتى يستيقظوا من النوم وأن يأخذهم معه إلى الصلاة، أم يذهب إلى الصلاة مبكرا ويمكث في المسجد إلى ما بعد طلوع الشمس، مع العلم أن الأولاد لم يبلغوا الحلم بعد؟ يجتهد في أن يعمل ما يسهر عليه، ولعل ربة المنزل تتولى إيقاظهم، وإذا كان يعرف أن انتظاره إياهم لا يفوته أداء الراتبة قبل إقامة الصلاة فلا حرج، بل يحسن أن ينتظر. وإذا كان يخشى لو مكث لانتظارهم أن يفوته أداء الراتبة قبل الصلاة فليخل أمر إيقاظهم إلى أمهم ويشدد الأمر فيه عليها، وهي إذا احتسبت واهتمت وصل هو إياها إلى الخير إن شاء الله. أحسن الله إليكم. يقول: لا يخفى عليكم وجوب طاعة الوالدين، قد حث الله سبحانه وتعالى على ذلك، ولكني في حيرة من أمري، فقد أمرتني والدتي بطلاق امرأتي والزواج عليها، وأنا يا فضيلة الشيخ لم أرفض لغير سبب، ولكني أخشى على الأولاد من زوجتي الحالية من ضياع مستقبلهم، كما أنني أريد حل المشكلة بطرق يكون الحل فيها على المدى البعيد، ما رأي فضيلتكم؟ هل أطيع والدتي في هذا الأمر، علما أن المشكلة التي جعلت والدتي تطلب مني طلاق زوجتي فيها شيء من الصحة، وهي عدم القيام بحقي كزوج والقيام بأعباء المنزل كما ينبغي وعدم المبالاة في كثير من الأمور منها، أفيدوني جزاكم الله خيرا. الرجل الحازم الحكيم يستطيع أن يصل إلى الغرض المطلوب بحكمته وحزمه. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن المرأة خلقت من ظلال، وذكر أن أعوج ما في الضلع أعلاه وهو معلوم، وبين أنك إن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها. وما دام أن هناك ذرية فانظر إلى مصلحة هؤلاء الأطفال عندما تطلق أمهم. هل ستأتي بامرأة تقوم مقام أمهم، أو أن العمادة يتفلتون منك، منهم تابع لها ومنهم متفلت غير تابع؟ وأقنع والدتك وانظر الأمر مع الزوجة لعلها تستطيع أن تقوم نفسها وتأخذ بالسبب الذي من شأنه أن يقربها إلى السلامة والسداد. وإذا لم يكن إلا الطلاق مقوما، فالله شرع الطلاق لحل المشاكل التي لا تنحل إلا بدونه إلا به. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من المستمعة التي رمزت لاسمها بالحروف ميم سين عين من جدة، تقول: في المدرسة نقوم نحن الطالبات بدفع قد مبلغ من المال، فنعطي المسؤولة هذا المبلغ على شكل أسهم، وذلك في بداية السنة الدراسية، وبعد انتهاء السنة الدراسية تقوم المسؤولات في المقصف بإرجاع هذه المبالغ مع زيادة في المال قد تصل إلى ضعف المبلغ المدفوع، فهل هذا نوع من أنواع الربا؟ لا يكون كذلك، لأن هذه الأقساط التي تدفع الظاهر أنه يشترى بها حاجيات المقصف من مشروب ومأكول وغير ذلك، وتباع رابحة، وفي نهاية المدة يتبين الربح فترد المال وربحه، وليس في ذلك شيء من المحذور ما دام أن الأمر في المقصف، لأن المقصف الظاهر لي أنه محل ما تباع في حاجات من يدرس أو من يحتاج إلى حاجات من مأكول أو غيره، فإن شاء الله لا حرج في ذلك. أحسن الله إليكم. تقول: هل يجب على الشخص المسلم القارئ للقرآن أن يختم القرآن في كل شهر؟ وإذا كان كذلك فماذا أفعل إذا كنت طالبة في هذه الأشهر الدراسية حيث أنني لا أستطيع ختم القرآن فيها؟ الأفضل أن يحرص المرء على قراءة القرآن، ولو أراد الإنسان أن يحاسب نفسه لوجد قسطا من الزمن يضيع في استماع أخبار ومطالعة جرائد واستماع حكايات وأحاديث منزلية، أو ربما مشاهدات في تلفزة. فلو احتاط المرء أو الإنسان من رجل وامرأة واتخذ في كل يوم ربع ساعة يقرأ فيه القرآن، أو يقرأ في صلاة تهجده بالمصحف، لوجد أنه يستطيع أن يقرأ القرآن في الشهر مرة واحدة على الأقل، ولو زاد في العدد لقرأه في الشهر مرتين. وقراءة القرآن حياة للقلوب وطرد للشياطين من المنزل، وهي عبادة عظيمة، فإن من قرأ من القرآن حرفا كان له بالحرف 10 حسنات. ويقول مصطفى صلى الله عليه وسلم: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فينظر المسلم إذا احتسب كم من الحسنات في قراءة جزء من القرآن، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. أحسن الله إليكم. في آخر أسئلتها تقول: بأنني اشتركت في مسابقة علمية دينية تحتوي على عدة أسئلة، قمت بحل ما استطعت منها من الكتب الموجودة لدي، ولكن بقية الأسئلة لم أستطع حلها لعدم توافر إجاباتها في الكتب الموجودة عندي في المنزل،

فالذي لا يحسن يستطيع أن يقرأ ولكنه يعرف كيف يقف وكيف يركع وكيف يسجد يؤدي ما يستطيعه. أحسن الله إليكم. تقول: هل يصح إذا كان في وقت أفراح وزواجات أن نصلي صلاة العشاء والمغرب جمعا إذا كانت المرأة لا تستطيع صلاة العشاء بسبب الانشغال بالعرس؟ لا يجوز أن تقدم صلاة العشاء عن وقتها إلا في سفر أو في أمر يضطرها في سفر ونحوه للجمع. وأما في الأفراح والأعياد وغير ذلك فلا يحل. ثم إن المرأة لا شيء يلزمها بالجمع، الرجل يمكن أن يجمع المغرب والعشاء من أجل المحافظة على الجماعة في حال عدم استطاعة الناس للخروج لصلاة العشاء، كأن يكون اليوم مطيرا مطرا يرهق الناس فيصلون المغرب والعشاء في وقت المغرب. وأما النساء ففي البيوت، فلا يشرع لها جمع إلا في حال سفر. أحسن الله إليكم. ما معنى قوله تعالى: ويل لكل همزة لمزة؟ الهمز واللمز من الأعمال السيئة القبيحة. يلمز الناس يعيبهم، يذكر عيوبهم. والهمز أيضا الإشارة بما يعيبهم. فهذا الهماز اللماز هو من يتعاطى هذه الأعمال الخبيثة. وصفه بأنه همزة لمزة، أي كثير استعمال هذه الصفات المعيبة. وويل هو وعد بالعذاب، قيل ويل وعد في جهنم، وقيل أنه من الولولة أنهم يكونون في حال لا فرح فيها، وإنما هو الولولة صياح وصراخ من العذاب، نسأل الله العافية. أحسن الله إليكم. تقول: هل يصح للمرأة إذا حجت أن تلبس العباءة التي تلبس على الكتف علما بأنها تكون ممسكة على الجسم ولا تنزل في وقت الزحام؟ في الحج وفي بلادنا العادة أن النساء يلبسن العباءات على الرؤوس، والرجال يلبسون العباءات على الأكتاف، فالمرأة لا تلبس لبسة الرجل. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تلبس المرأة لبسة الرجل أو أن تمشي مشية الرجل، فلتلبس العباءة كما يلبسها أهل البلد، لأن هذه أمور اعتيادية وأعراف مألوفة الخروج عليها بأن تتحول المرأة من عرف النساء إلى عرف الرجال، مما نهى عنه الشارع صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.